الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا من كرمك علما يا رب العالمين. قال الشيخ: ويحرم صيام خمسة أيام. العيدان، أي صوم يوم عيد الفطر وعيد الأضحى وأيام التشريق، أو نقول أيام التشريق، وهي الثلاثة التي بعد يوم النحر. ويكره تحريما صوم يوم الشك بلا سبب يقتضي صومه، وأشار المصنف لبعض صور هذا السبب بقوله: إلا أن يوافق عادة له في تطوعه، كمن عادته صيام يوم وإفطار يوم فوافق صومه يوم الشك، وله صيام يوم الشك أيضا عن قضاء ونذر. ويوم الشك هو يوم الثلاثين من شعبان، إذا لم يرى الهلال ليلتها مع الصحو وتحدث الناس برؤيته، ولم يعلم عدل رآه أو شهد برؤيته صبيان أو عبيد أو فسقة. بعد ذلك قال: ومن وطئ. هذه الأيام التي يذكرها الشيخ، وهي الأيام الخمسة التي وردت في أحاديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، بعض الأشياء أحيانا يحرم وقوعها مع صحتها، كمن دخل أرضا مغصوبة ليست ملكا له فأقام الصلاة فيها، فنقول الصلاة صحيحة مع الحرمة. هنا الصيام أصلا لا ينعقد في هذه الأيام أبدا، أي يحرم صيام هذه الأيام الخمسة. ومعنى يحرم يعني أن يقوم الإنسان فيقول: نويت صيام هذا اليوم مع النية. أما لو صار معه شيء أنه في هذا اليوم، يوم العيد، لسبب من الأسباب ما تناول طعاما ولا تناول شرابا، لكنه ما نوى، هذا لا يسمى صائما ولو بقي على هذه الحالة إلى المغرب. في الأصل، لأننا نقول الصيام إمساك عن المفطرات من الفجر إلى الغروب بنية، وهذا لا نية له. عند ذلك لا نقول هذا الإنسان قد فعل حراما، لأنه في الأصل لا يسمى صائما. إذن فالصوم في الأصل في هذه الأيام لا يصح إطلاقا. عد الأيام فقال: العيدان. النبي عليه الصلاة والسلام نهى عن صوم يوم الفطر، ونهى عن صوم يوم الأضحى، وفي أخبار وردت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولذلك قال أن وبين أن هنالك محذوف، ويحرم صيام خمسة أيام العيدان، أي صوم يوم عيد الفطر وعيد الأضحى. وبعد ذلك قال: وأيام التشريق. سميت أيام التشريق لأن الناس كانوا يقددون اللحم في هذه الأيام، ويقول فيها النبي عليه الصلاة والسلام: أيام منى، هذه أيام التشريق، أيام أكل وشرب وذكر لله وذكر لله تعالى. فهذه الأيام التشريق الثلاثة، طبعا نحن أحيانا نطلق عيد الأضحى على أربعة أيام، على كل حال كيفما كان لا مشاحة في الاصطلاح. اليوم الأول يسمى بيوم النحر، اليوم الثاني والثالث والرابع تسمى بأيام التشريق، أو نقول اليوم التاسع هو يوم عرفة، اليوم العاشر هو يوم النحر، الحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر من ذي الحجة، هذه هي أيام التشريق. فكيفما أراد الإنسان أن يحفظ ذلك فليحفظ. إذن وأيام التشريق وهي الثلاثة التي بعد يوم النحر. أيضا نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم، واختلف الأئمة في ذلك، هل هذه الأيام ثلاثة أم هي اثنان فقط؟ الواقع ربما لم يختلفوا في أنها ثلاثة، ولكنهم اختلفوا في مسألة أخرى، وهي هل يصح الذبح في اليوم الثالث من أيام التشريق للأضحية أم لا؟ هذه مسألة، يعني اليوم الثالث يوم من أيام التشريق لا يصح عند غيرنا الأضحية كالسادة الأحناف في اليوم الرابع من العيد، يعني في اليوم الثالث من أيام التشريق. ويكره تحريما صوم يوم الشك. ومعنى يكره تحريما، يعني شرح لنا الكراهة. نحن نعلم أن الكراهة تنقسم إلى قسمين، كراهة التنزيه وكراهة التحريم. وكراهة التحريم هي أقرب للحرام من مسألة كراهة التنزيه، وعلى الإنسان دائما أن يبتعد عن هذه الكراهة لأنه قارب الوقوع في الحرام. يوم الشك ما هو؟ أولا طبعا سيتكلم الشيخ في آخر الفصل عنه فيقول هو يوم 30 من شعبان. نحن نعلم أن النبي عليه الصلاة والسلام بيّن صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته، فإن غم عليكم يعني الهلال بسبب غيم مثلا أو عدم انكشاف رؤية فأتموا شعبان 30. هذا لا خلاف فيه، إذا أتممنا شعبان صار هذا اليوم يسمى يوم 30 من شعبان، لكن لا يوجد غيم، وبالمقابل لم يأتي عدل يشهد أنه رأى الهلال. وأيضا تكلم بعض الناس برؤيته لكن ما وصل الأمر إلى القاضي ولا شهد شاهد عند القاضي، أو تكلم بعض الصبيان أو بعض النساء أو بعض الفسقة، يعني بعض الناس الذين لا تصح شهادتهم. عند ذلك نقول صار عندنا شك، هل هذا اليوم هو 30 من شعبان أم هو الأول من رمضان؟ ولذلك إذا لم نجزم بأنه هو الأول من رمضان ما في رؤية حقيقية، ما في شهادة حقيقية، لأننا سمعنا في الشهادات أن سيدنا عبد الله بن عمر عندما جاء إلى النبي عليه الصلاة والسلام وأخبره بأنه رأى الهلال صام النبي عليه الصلاة والسلام وأمر الناس بالصوم. وكذلك لما جاء أعرابي فشهد أنه رأى الهلال قبل النبي عليه الصلاة والسلام شهادته، وبعد ذلك أمر الناس بالصيام أيضا. أما هنا فحتى هذا الوقت مثلا وانتهاء وقت الشهادة الناس يتحدث، الصبيان يتحدث، الفسقة يتحدث، العبيد لم يره عدل، لم يره من تصح شهادته عند القاضي هذا اليوم، والجو صاح ولم يكن الجو يعني فيه غيم، عند ذلك نقول هذا هو يوم الشك. ويكره تحريما صوم يوم الشك بلا سبب يقتضي صومه. طيب هل هنالك من سبب يقتضي الصوم؟ نعم، امرأة بقي لها من الأيام ما تصوم به ما فاتها بسبب الحيض من رمضان السابق، فصامت مثلا عليها 6 أيام، صامت 5 أيام، وهذا اليوم السادس الذي عليها هو يوم الشك، هل تتابع صومها أم تنتظر إلى ما بعد رمضان لا تتابع صومها؟ كان يوم الشك يوم خميس، وهذا الإنسان اعتاد أن يصوم اثنين وخميس بشكل دائم، فوافق صيامه العادة التي كانت له من اثنين وخميس، فهو لا يصوم بنية يوم الشك بل يصوم بأن هذا اليوم هو يوم الخميس. أو كان يصوم صيام سيدنا داود وهو أن يصوم يوما ويفطر يوما، فكان هذا اليوم في ميعاد صومه لا في ميعاد فطره، عند ذلك يصح، قد يكون ثلاثاء، يكون اثنين، يكون سبت، لا يهمنا في هذا الوقت. أو يكون قد نذر لله تبارك وتعالى أن يصوم مثلا عدد من الأيام، وهذا العدد تم العدد بيوم الشك، عند ذلك يصح صومه. أو كان قد أفطر ولو سنة يوما من الأيام، والسنن تقضى عند الإمام الشافعي، وأحب في هذا اليوم أن يقضي سنة، أي ما صامه بدون سبب، صامه قضاء حتى ولو عن سنة، حتى ولو عن سنته. إذن ويكره تحريما صوم يوم الشك بلا سبب، إذا صامه هكذا أيضا هو حكمه كحكم العيدين، يعني عيد الفطر وعيد الأضحى وأيام التشريق، لا يصح بلا سبب يقتضي صومه. وأشار المصنف لبعض صور هذا السبب بقوله إلا أن يوافق عادة له في تطوعه، كمن عادته صيام يوم وإفطار يوم، فوافق صومه يوم الشك وله صيام يوم الشك أيضا عن قضاء ونذر. بعد ذلك قال ويوم الشك هو يوم الثلاثين من شعبان إذا لم يرى الهلال ليلتها مع الصحو، وتحدث الناس برؤيته ولم يعلم عدل رآه أو شهد برؤيته صبيان أو عبيد أو فسق. في هذه الحالة نرى أن الأمر في هذا اليوم أحيانا يتعرض لثلاثة أمور. مثلا إذا ظن الإنسان، والظن الراجح في هذه المسألة أنه صدق الناس الذين رأوا هؤلاء الهلال، رأوا الهلال، ومع ذلك لم تثبت شهادتهم عند القاضي، عند ذلك نحمل الأمر على الجواز، لأنه إنما يصومه عن شهادة، لا يهمنا مسألة الشهادة صحت عند القاضي، لكن بالنسبة إليه كانت هذه الشهادة يعني وصلت إلى درجة الظن الراجح. نعم. كذلك لو كان يعلم أنه لا تصح هذه الشهادة ولم يصدقهم، عند ذلك كان كمثل بقية الناس، فإننا نقول في هذه الحالة يحرم عليه أن يصوم في هذا اليوم. بعد ذلك قال ومن وطئ، إذن هذه خمسة أيام حكمها بالنسبة للصيام حرام ولا ينعقد فيها هذا الصوم، فقلنا ما هي؟ العيدان وأيام التشريق، وبعد ذلك ذكرنا حكم صوم يوم الشك، فصوم يوم الشك تارة يصح وتارة لا يصح. عندنا الآن من المفطرات مسألة وهي الجماع في رمضان، ما حكمه؟ هل يختلف حكمه عن الإفطار؟ نحن تبين معنا من تناول شيئا مفطرا في رمضان فعليه قضاء ذلك اليوم، لكن الآن ما حكم من وطئ في رمضان؟ قال ومن وطئ في نهار رمضان حال كونه عامدا في الفرج وهو مكلف بالصوم، ونوى من الليل وهو آثم بهذا الوطء لأجل الصوم، فعليه القضاء والكفارة، وهي عتق رقبة مؤمنة، وفي بعض النسخ سليمة من العيوب المضرة بالعمل والكسب، فإن لم يجدها فصيام شهرين متتابعين، فإن لم يستطع صومهما فإطعام 60 مسكينا أو فقيرا لكل مسكين مد، أي مما يجزئ في صدقة الفطر، فإن عجز عن الجميع استقرت الكفارة في ذمته، فإذا قدر بعد ذلك على خصلة من خصال الكفارة فعلها. طبعا لو كان الإنسان يحسب أن الإفطار إنما يكون بالطعام أو بالشراب، لا، إنما تحدثنا نحن أنه إدخال شيء إلى الجوف، فالوطء إدخال شيء إلى الجوف، وأيضا فعل أمر نهى عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم في رمضان. إذن كيف نتعرف على هذه المسألة من خلال دليلها؟ أولا، الإنسان فعل مفطر من المفطرات أم لا؟ على القواعد التي ذكرناها في أول هذا الباب، وهو الجماع، الإمساك عن الطعام والشراب وعن الجماع أيضا، هذا ما ذكرناه في أول الباب. جاء رجل فيما يرويه سيدنا أبو هريرة رضي الله عنه إلى النبي صلى الله عليه وسلم، هذا الرجل اسمه صخر بن سلمة البياضي، جاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: هلكت. قال: وما أهلكك؟ قال: وقعت امرأتي في رمضان. قال صلى الله عليه وسلم: هل تجد ما تعتق رقبة؟ عندك رقبة تعتقها، أو عندك قيمة رقبة يعني تشتريها فتعتقها؟ قال: لا. قال: فهل تستطيع أن تصوم شهرين متتابعين؟ قال: لا. قال: فهل تجد ما تطعم 60 مسكينا؟ قال: لا. ثم جلس هذا الرجل، فأتى النبي صلى الله عليه وسلم بعرق فيه تمر، ويعني عبارة عن خوصة أفة فيها شيء من التمر، وقالوا إنه كان يبلغ ذلك 15 صاعا، ونحن نعلم أن الصاع كل صاع هو عبارة عن 4 أمداد، كل مد بملء كفي رجل معتدل. فلما جاء النبي عليه الصلاة والسلام بهذا العرق من التمر وهو الذي يبلغ 15 صاعا، معنى ذلك أنه يبلغ 60 مدا، والمد هو الكفارة لكل يوم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: تصدق بهذا، أي اذهب فوزع هذا على 60 مسكينا. النبي رحيم بأمته، ما وجد السائل شيئا فأعطاه النبي عليه الصلاة والسلام هذا التمر ليوزعه للناس. وظريف هيك، إذا كان كل شيخ بده يسأله واحد على كفارة يقول له ما معي، فالمفتي ينبغي عليه أن يعطي ما يعني يكفر به السائل إن كان فقيرا. فقال: تصدق بهذا. نظر هذا الرجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: على أفقر منا يا رسول الله، والله ما بين لابتيها، يعني عنا جبل في مكة من هنا بالمدينة، من هنا وجبل في المدينة، يعني جبل من شرقها وجبل من غربها، أهل بيت أحوج إليه منا، يعني اجوا دول بوقتهم هلا، ولا يوجد عندنا طعام، ولو أردنا أن نفتش عن الفقراء والمساكين لن تجد أهل بيت أفقر منا. فضحك رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى بدت أنيابه، ثم قال: اذهب فأطعمه أهلك. فيا ترى، اختلف العلماء في هذه المسألة، ورأس ما في هذه المسألة أنها خصوصية أعطاها النبي صلى الله عليه وسلم لهذا الرجل، لأن الإنسان ينبغي عليه أن يفكر في هذا الدليل. فببعض روايات هذا الدليل أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: ولك خاصة، يعني لا يأتي فقير يأتي من بعدك، فينبغي عليه أن يتصدق 15 صاعا، بعد ذلك يأتي به فيأكله مع أهله. هذه خصوصية، والنبي صلى الله عليه وسلم له حق التشريع، فشرع لهذا الإنسان أن يأكل ذلك الطعام صدقة، أو أطعمه أهلك. من المحتمل يعني شيء آخر، أن الإنسان يوجد في أهله من تلزمه النفقة، ويوجد من لا تلزمه النفقة، فأطعمه أهلك ممن لا تلزمك النفقة عليهم. يعني هذا فيه أشياء يعني في تأويل بعيد. نعم، أما قولنا بالخصوصية فهذا شيء يعني من الممكن في الدرجة الأولى. طيب، السؤال هنا: يا ترى لو وطئ في رمضان في اليوم أكثر من مرة، نقول هذا رجل مفطر بالأصل لأنه أفطر بالجماع الأول، أما في الجماع الثاني فقد أتى امرأته وهو مفطر، ولذلك لا توجد عليه كفارة ثانية. أما لو جامع في رمضان في كل يوم، يعني جاءنا بعد 30 يوم يسألنا في كل يوم أفطر بالجماع، هو لم يعلم أن الجماع مفطر فكان يفعل ذلك، فنقول عليه 30 كفارة، عن كل يوم كفارة. عنده أكثر من زوجة وطئ الزوجات في يوم واحد بالنسبة إليه هو، لأن المسألة إنما تتعلق بمن؟ بالواطئ لا بالموطوئة. فلما كان الواطئ هو رجل يعني أفطر فيه وهو المتعدي بذلك فعليه الكفارة، لكن على كل واحدة من زوجاته أن تقضي كفارة هذا اليوم، ما تقضي قضاء، لأنها دخل شيء إلى جسدها إلى جوفها. كذلك لو كان هذا الإنسان، يا ترى لو كان سافرا، لو كان مسافرا، هذا السفر هل يسقط؟ إذا كان هذا الرجل نوى الترخص في سفره فأفطر وبعد ذلك، أما لو تعدى على ذلك بمسألة الوطئ مباشرة وكان صائم فنفس الحكم عليه. يعني حدوث السفر في هذا اليوم أو حدوث المرض في هذا اليوم بعد الوقاع وبعد الوطئ لا يزيل الكفارة عن هذا الإنسان. أيضا الشرط أن يكون الوطئ في نهار رمضان، وأعني بنهار رمضان أي من الفجر إلى الغروب، لكن لو نوى الصيام ليلا ثم أتى زوجته وكان وبعد ذلك دخل الفجر وكان قد انتهى من جماعه، هذا لا شيء عليه، لأننا قلنا إن النية في كل الأعمال تكون مقارنة للفعل إلا في الصوم لا تكون النية مقارنة للفعل. فيستطيع الإنسان من الغروب عند الإفطار مثلا دعا دعاء الإفطار وهو يتناول مثلا التمر، قال ونويت صيام غد من شهر رمضان إيمانا واحتسابا لله تعالى، صحت هذه النية، وهو يتناول الفطور في اليوم الأول نوى عن اليوم الثاني تصح. إذن لابد أن يكون هذا في نهار رمضان. قال وطئ، ومعنى وطئ لابد أن يكون ما باشر فقط وطئ، يعني المباشرة أحيانا تكون بالتقبيل بالمفاخذة بالملامسة، كل ذلك لا يسمى واطئ. متى يسمى واطئ؟ يسمى الوطئ الذي يوجب الغسل، والوطئ الذي يوجب الغسل فيه تغيب الحشفة في القبل، وهذا الذي قلنا تترتب عليه عدة أحكام، من جملة الأحكام التي تترتب عليه دائما نحن نكرر هذه المسألة من أجل أن نوضح ما ربط الشارع فيها. يعني إذا كانت هذه المرأة الآن زوجة ولم يكن قد دخل بها، هذا الدخول إنه يوجب كل المهر، وإذا كانت امرأة ليست بزوجة هذا الدخول يوجب حد الزنا، الجلد إن كان غير محصن والرجم إن كان محصن. هذا الدخول يؤدي إلى مثلا إلى الغسل، إذا التقى الختانان فقد وجب الغسل. هذا الدخول يؤدي في نهار رمضان إلى الكفارة العظمى وهي عتق رقبة إلى غير ذلك من الأم. إذن في نهار رمضان حال كونه عامدا، فإذا كان إما أن يكون عامدا وإما أن يكون ناسيا. لو نسي أنه في رمضان، قال النبي عليه الصلاة والسلام مبينا ذلك، من أكل أو شرب ناسيا فكأنما أطعمه الله وسقاه. إذا كان ذلك، يا ترى لو جامع هذا الإنسان ناسيا، وقلنا النسيان في هذه المسألة يعني تقريبا لا يتصور كثيرا إلا من المحتمل أن يكون هذا الرجل متزوج بامرأة بلهاء، بامرأة مجنونة، بامرأة مثلا صغيرة غير مكلفة، بامرأة كتابية، محتمل أن يكون ذلك كله، وبعد ذلك وطئ. عند ذلك لا يذكر مسألة الحرمة في ذلك لأنه لا يوجد من يذكره، أو من الممكن، هذا شيء ممكن ولو كانت النسبة قليلة، أن ينسى هو وهي، والوطء إنما يكون على الواطئ لا على الموطؤة في هذه الحال. عامدا قال في الفرج من أجل أن يخرج كل ما مقدمات الوطء. قال وهو مكلف بالصوم، يعني وهو مكلف بالصوم، فلو كان غير مكلف بالصوم كأن كان هذا الإنسان مثلا صغيرا، عند ذلك كان واحد مثلا، كان هذا يحدث عند الأمراء يزوجون أبناءهم وهم صغار يعني قبل سن البلوغ، فلو وطئ هذا الصبي في نهار رمضان فهل عليه الكفارة؟ في الأصل الصيام ليس واجبا عليه قبل البلوغ، الصبي قادر على الوطء، كانوا يعلمون بعض الصبيان ولو كانوا من أبناء الأمراء والملوك وحدث هذا في التاريخ، ولا حاجة إلى التوسع في هذا. إذا أمكن هذا الوطء من الصبي بصبيتين في هذه الحالة نقول هذا غير مكلف وليس عليه أي كفارة على الإطلاق. عامدا في الفرج وهو مكلف بالصوم ونوى من الليل، يعني إذا لم يكن ناوي من الليل بالأصل هو غير صائم، لو قال جاءنا إنسان فقال أنا الآن ممسك من أجل رمضان لكنني نسيت النية، من لم يبيت النية من الليل فلا صيام له، إذن هذا لو جامع وكان لم ينوي من الليل ما حكمه؟ هذا مفطر في الأصل، فعندما جامع جامع مفطرا ولم يجامع صائما، لذلك لابد أن يكون صائما. وهو آثم بهذا الوطء لأي شيء؟ قال لأجل الصوم. أما لو كان هنالك رجل مثلا مسافر أحب أن يترخص فأفطر وبعد ذلك جامع زوجته في نهار رمضان، كان هنالك مريض وكان صائما أفطر وجامع زوجته في رمضان، لكن هذا مترخص بسبب المرض وهذا مترخص بسبب السفر، عند ذلك نقول له لا شيء عليه. كذلك يعني ينبغي أن يكون قد علم أنه انتقل من الليل إلى النهار، فلو جامع ظانا بقاء الليل هذا الإنسان لا يظن أنه الآن في يعني يظن أن الفجر لم يطلع، بعد ذلك تبين أن الفجر قد طلع، هذا يظن بقاء الليل ففعل ذلك، أيضا ليس عليه شيء من ذلك الآن. إذن ومن وطئ في نهار رمضان حال كونه عامدا في الفرج وهو مكلف بالصوم ونوى من الليل وهو آثم بهذا الوطء لأجل الصوم، لأجل الصوم. أما لو كان مفطر الآن نحن نعامله معاملة المفطرين لا نعامله معاملة الصائمين، فعليه القضاء، عليه القضاء يعني قضاء يوم وعليه الكفارة، القضاء لوحده والكفارة لوحدها، حتى لو كانت الكفارة صياما فالصيام 60 يوم شهرين متتابعين إما بالعد وإما بالأهلة، ما بده يضبط الأهلة، إذا ضبط الأهلة والله صمت أنا رجب وشعبان يعطيك العافية، ولو طلع كل واحد منهم 29 بيطلع النتيجة 58 يوم، أما ما ضبط فالشهر في هذه الحالة يصوم 30 و30، أو صام شهرا منكسرا يعني بدأ الصيام مثلا من 15 محرم، عند ذلك الشهر المنكسر كم يعده؟ يعني من محرم كم يوم صام؟ بصوم صفر كامل، بصوم من ربيع تتمة المحرم إلى 30 يوما. بقي علينا معرفة الكفارة، نترك ذلك إلى الغد، والحمد لله رب العالمين.